عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه بعد قوله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، قال بعد ذلك: وتعلم، يعني من السنة أن تعلم، وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين المهديين، وقد دامت خلافته رضي الله عنه وأرضاه قرابة 12 سنة، وقتل مظلوما رحمة الله عليه، ورضي الله عنه قتل مظلوما في 35 هجرية، والذين قتلوه هم الخوارج، الذين قتلوهم الخوارج، لأنه في تلك السنة، وكان ذلك في أيام الحج، لأن عثمان استشهد في 12 من شهر ذي الحجة، فاغتنم الخوارج ذهاب أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الحج، فجاءوا في تلك الأيام فحاصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في بيته لعدة أيام وليالي، حصروه في بيته ومنعوه حتى من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أنفق عثمان من ماله من أجل توسعته، ومع ذلك منعوه من الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى دخلوا عليه في 12 من ذي الحجة وقتلوه. ولما يعني دخلوا عليه كان ممسكا لمصحفه يقرأ القرآن، فلما طعنوه سال بعض دمه على المصحف على قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني سبحان الله، سال يعني دمه على هذه الآية. وقد ذكر بعض أهل التاريخ بأن الذين شاركوا في قتل عثمان ماتوا جميعا مقتولين، ماتوا جميعا مقتولين، وتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قد يقول قائل: وكيف جاء الخوارج؟ طبعا الخوارج الذين قتلوا عثمان يعني جاءوا من مصر وغيرها من المناطق وحاصروا عثمان ثم دخلوا عليه وقتلوا. قد يقول قائل: طيب أين الصحابة؟ أين أهل المدينة؟ يعني كيف خلوا الخليفة تاعهم من يدير الخوارج يديروا كما يقولوا على العام يديروا رأيهم فيه؟ فأين كانوا؟ فكما أشرت آنفا معظم الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا بالمدينة فخرجوا للحج، والبقية القليلة التي بقيت في المدينة من الصحابة رضي الله عنهم منعهم عثمان، منعهم عثمان وأخذ عليهم العهد والميثاق ألا يقاتلوا من أجله، أخذ عليهم المواثيق والعهود ألا يقاتلوا من أجله، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أبى أن تراق قطرة من دم مسلم بسببه، أبى أن تراق قطرة من دمه بسببه. وكأن عثمان أيضا رضي الله عنه وأرضاه شعر بأن موته ومقتله سيكون في هذه الفتنة، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه بلغته أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها إشارة واضحة بأنه سيموت ماذا؟ مقتولا ويموت شهيدا. ولذلك يعني ذات مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في بستان على حافة بئر، كان جالسا في بستان على حافة بئر، فاستأذن عليه أبو بكر رضي الله عنه فأذن له فدخل فجلس إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا هذا هو البئر، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على الحافة، استأذن أبو بكر فأذن له وقال للشخص الذي كان يحرس يعني ذلك المكان، كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما بعثه واستأذنه شخص يقول له إذن له وبشره بالجنة، فلما دخل أبو بكر قال إذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس قرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء عمر استأذن فقال له إذن له وبشره بالجنة، فدخل عمر وجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم استأذن عثمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحارس قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه، هذه إشارة إلى مقتله رضي الله عنه وأرضاه. لما دخل عثمان ذلك المكان عند البئر لم يجد مكانا ليجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فجلس في الجهة المقابلة. يعني قال يعني العلماء والشراح سبحان الله جلوسهم في ذلك المكان كان إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر سيدفنون إلى جنب بعض، فدفنوا كذلك في حجرة عائشة، وأما عثمان رضي الله عنه فلم يبقى مكان في حجرة عائشة فدفن في البقيع، دفن ماذا؟ في البقيع. إذن هذا الحديث بلغ عثمان، طبعا عثمان بلغه لأن الحارس قال له النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. أيضا جاء في حديث أحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، تزلزل جبل أحد تحرك، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال أثبت أحد، يعني لا تتحرك، أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان عمر، عمر مات مقتولا، وعثمان مات أيضا مقتولا. إذن فكأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال في نفسه أنا في هذه الفتنة ميت ميت، فلماذا تساب دماء أخرى بسببي؟ إذن فمنع عثمان رضي الله عنه الناس عموما والصحابة خصوصا أن يحاولوا أن يعترضوا الخوارج فيما أرادوه وقصدوه، ولذلك مات رضي الله عنه وأرضاه مقتولا كما ذكر المؤلف، ومن قتله كان ظالما. وكان مقتل عثمان سنة 35 هجرية، سنة 35 هجرية، يعني تولى الخلافة من سنة 23 إلى سنة 35. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما. احنا مرت في الدورات السابقة مرت معنا عبارات أن المؤلف رحمة الله عليه كأنه جعل كتابه يعني أصلا في باب المعتقد، وأنه ما من شيء فيه إلا وهو صواب. ولهذا راح يأتيك يقول لك إذا كنت تخالف حرف من هذا الكتاب فأنت يعني مبتدع وصاحب، ولا شك أن هذا يعني ليس بصحيح. أصول العقيدة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حق وصواب 100%، يعني ما فيها أي يعني خطأ كما يقال أو زلل. وأما كتاب المؤلف رحمة الله عليه فمرت معنا يعني بعض الأشياء، مرت معنا حتى أحاديث موضوعة، مرت معنا حتى أحاديث موضوعة في هذا الكتاب. فطبعا يعني كلام المؤلف إن أردنا أن نتسامح ونتساهل نقول إنما قصد يعني مجمل المسائل التي في كتابه، فمجمل المسائل التي في كتابه هي مسائل فيها معتقد أهل السنة والجماعة فلا ينبغي مخالفتها. طيب، قال: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف فهو صاحب هوى. ثم قال: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. هذا هو الأصل، طبعا الأصل أن يحال الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما يعني كتب أهل العلم مؤلفات أهل العلم إنما يعني هي يعني وسائط يعني تسهل على المسلم أن يتعرف على العقيدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالأصل أن نرد الناس إلى الأصول، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالكتاب والسنة الصحيحة هما اللذان لا يجوز للمسلم أن يخالف شيئا جاء فيهما، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. يعني كل شيء حاجة في القرآن والسنة خلاص ما بقاش خيار، ما بقاش خيار نامن ولا ما نامنش، نعتقد ولا ما نعتقدش، نفعل ولا ما نفعلش، خلاص ما جاء في القرآن والسنة يجب أن تؤمن به وأن تعتقده وأن تتبعه وأن تعمل به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولهذا قال: لقي الله تعالى مكذبا فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. ثم قال: ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير، يعني حتى لو كان هذا الشخص يعني من أهل الخير ومن أهل الفضل، ولكنه على شيء هو يعني معصية أو بدعة، لا يجوز أن تعينه عليه. والله تبارك وتعالى هو القائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن نتعاون مع أحد على ما فيه معصية الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة ماذا؟ في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا يقول: من السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق جميعا أو أجمعين، ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا. كانه يقصد هنا أن المسلم لا يجوز له أن يقدم محبة أحد على محبة الله. طبعا محبة الله جل وعلا هي المقدمة بلا شك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن الإنسان لا يقدم على محبة الله شيئا، حتى لو كانت من الجهة المقابلة أقرب قريب إليك، حتى الوالد والوالدة لا تقدم محبتهم على محبة الله ثم محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فلا نقدم شيئا على محبة الله، لا نقدم شيئا على محبة الله، بل المؤمن هو الذي محبته كلها لله تبارك وتعالى. يعني إذا أحب شخصا إنما يحبه لله، وإذا أبغض يبغض لله تبارك وتعالى، كما جاء في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والإعطاء في الله والمنع في الله. فتحب لله تبارك وتعالى وتبغض لله تبارك وتعالى وتعطي لله وتمنع لله، هذا هو يعني مقتضى إيمانك أو مقتضى إيمانك بالله تبارك وتعالى. إذن قال: ولا يحب عليه ولا يحب عليه أحدا، قال: وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. يعني وكره يعني الذنوب والمعاصي، ويعني أهل الذنوب وأهل الذنوب والمعاصي لله، كما قلنا المؤمن يعني حبه لله وكرهه لله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف: والإيمان، يعني من السنة الإيمان، بأن التوبة فريضة على العباد. إذن يجب على العباد أن يتوبوا لله، كما قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر، والأمر في الوجوب، وأنه فرض على الإنسان أن يتوب لله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى في آية أخرى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إذا الإنسان يحرص على التوبة، ويكثر الإنسان من التوبة. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه، يقول: فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم يتوب لله عز وجل 70 مرة. وفي بعض الروايات أنه في المجلس، المجلس يعني يردد يعني كلمة الاستغفار والتوبة 100 مرة. إذن على الإنسان أن يكثر من التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ملازم للتقصير، كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله تعالى في سورة آل عمران يعني ذكر المحسنين، والمحسنون هم يعني الذين بلغوا مرتبة عالية في الدين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا قال بعد ذلك؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، ليس ممكن يكون في مرتبة عالية ومع ذلك يقع في الذنب، يقع في فاحشة، فالإنسان غير معصوم معرض للوقوع في الذنوب والمعاصي والفواحش، فيحرص المسلم على التوبة إلى الله تبارك وتعالى بشروط التوبة المعروفة. شروط التوبة المعروفة اللي هي أن يقلع عن الذنب، لأنه ما تقدرش تكون متلبس بالذنب وتقول راني تبت. كيفاش أنت مثلا قرر في يدك راك تكيف ولا الباكي في جيبك وتقول أنا تبت؟ لا، باش توب لازم هذاك الباكي تقطعه ترميه، تقلع عن الذنب، تتخلص من الذنوب. ولهذا لما نزلت الآية اللي تحرم الخمر واش داروا الصحابة؟ أراقوا الخمور حتى سالت في شوارع المدينة. إذا الإنسان يقلع عن الذنب أولا، ثم يندم على ما فعله في الماضي، يندم على ما فعله في الماضي ويعزم، يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل. ثم إذا كان ذنبه متعلقا بحقوق العباد بالمظالم فلا بد من رد الحقوق إلى أهلها، ومن التحلل من المظالم. هذه هي شروط التوبة لتكون يعني توبة نصوحا كما يريدها الله تبارك وتعالى. إذا قالوا الإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، من كبير المعاصي وصغيرها. إذا الإنسان يتوب من جميع الذنوب، يتوب من جميع الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر. يقول ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلال شاك فيما قال رسول الله. إذن كما ذكرنا يعني في الأصل السابق، الأصل السابق على المسلم إذا بلغه شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وأن يعتقده وأن يسلم له ويعمل به. فإذا بلغك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا بشر مثلا بلال ابن رباح بالجنة، يجوش الواحد يجي يقول لا بلال ما هوش في الجنة، أعوذ بالله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في الجنة وأنت تقول لا. إذن يعني لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يعارض ما ثبت وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لشخص بالجنة نشهد له بذلك. ولهذا قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أننا نشهد بالجنة أو النار لمن شهد له النص. إذا شهد النص لشخص ما بأنه في الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة قلنا هم في الجنة، وإذا شهد النص لشخص بأنه في النار كأبي لهب قلنا هو في النار. شخص لم يرد فيه نص بأنه لا في الجنة ولا في النار فنسكت، نسكت. ولكن نقول إذا كان مؤمنا مسلما فنرجو له الجنة، وإن كان كافرا فهو يعني متوعد ماذا؟ بالنار. ولكن أن نجزم لشخص ما بأنه يعني في الجنة أو في النار، لا، إلا بنص، إلا بنص. ولهذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما قبر مشرك مررت به فبشره في الجنة، يعني هذا ليس حكما على الشخص بذاته، وإنما هو حكم على النوع، على الجنس. نحن جنس الكفار نبشرهم بالنار، أيما قبر مشرك مررت به فبشره بالنار، يعني هذا حكم على، حكم عام على الجنس على العموم، نعتقد بأن الكفار في النار. ولكن إذا مات كافر معين هل نجزم بأنه من أهل النار؟ لا نجزم بذلك، لا نجزم بذلك، لأننا لا ندري على ما مات عليه، ممكن في آخر لحظة في حياته تاب بينه وبين الله، ولنعتبر بحال النجاشي رحمة الله عليه، ملك الحبشة، ملك الحبشة طبعا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء إلى المدينة، وإنما ذهب الصحابة إليه فارين بدينهم، فأحسن استقبالهم ويعني آواهم، ولكن لم يظهر لا إسلاما ولا شيء. ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموته وصلى عليه صلاة الغائب، مما يدل على أنه أسلم. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، يعني واحد ما يسمع بإسلام، صح ولا لا؟ واحد ما يسمع بإسلام، والظاهر أنه كان نصرانيا، كان على الدين النصرانية، ولكن لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بإسلامه. إذن فالشخص المعين لا نحكم له بجنة ولا نار. يعني حتى كبار أئمة الإسلام يعني فيه خلاف طبعا، يعني الأئمة الكبار كالإمام مالك الإمام أحمد هل نجزم لهم أو نجزم بأنهم في الجنة؟ كان بعض أهل العلم قد تجزم، ولكن الصحيح أنك لا تجزم، لا تجزم لشخص إلا بنص، لا تجزم بالجنة أو النار إلا ماذا؟ بنص، بدليل. طيب، ثم شرع الإمام البربهاري رحمه الله في ذكر جملة من أقوال السلف، يعني في التحذير من البدعة وأهل البدع. يقول: قال مالك بن أنس، وهو الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، يقول: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول: وإن كان له تقصير في العمل. قول الإمام مالك رحمه الله هنا: من لزم السنة، المراد بالسنة هنا المعتقد الصحيح، المعتقد الصحيح. والسلف الأئمة كانوا يطلقون كلمة السنة على المعتقد الصحيح، العقيدة الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندنا مثلا أصول السنة لمن يا جماعة؟ الإمام أحمد. أصول السنة للإمام أحمد، السنة وجهنا السنة المعتقد، أصول سنة أي أصول معتقد، معتقد صحيح، معتقد أهل السنة والجماعة. عندنا مثلا كتاب السنة للخلال في المعتقد، السنة لابن أبي عاصم في المعتقد. فكانوا يطلقون على مؤلفاتهم بأنها يعني كتب سنة، ويقصدون بذلك يعني المعتقد الصحيح، يعني المعتقد الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نسب إلى السنة لأن فيها عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومر معنا حديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا العقيدة الصحيحة يعني تسمى ماذا؟ بالسنة، لأنه معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذا الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: من لزم السنة، يعني معتقد أهل السنة والجماعة، الذي جاء في القرآن والسنة وسلم منه أصحاب رسول الله، يعني لم يقع في أحد من الصحابة رضي الله عنهم. يقول ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. علاش؟ لأن الله تعالى يقول كما في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول وإن كان له تقصير في العمل، يعني شوفوا يا جماعة، يعني هذه يعني أمر تعرفونه ولكن كثيرا ما نغفل عنه. يعني سبحان الله، التوحيد الصحيح، العقيدة الصحيحة، من أعظم ما تمحى به السيئات، من أعظم ما تمحى به السيئات أن تكون يعني صاحب توحيد صحيح، عقيدة صحيحة. لهذا جاء في صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأني عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. إشارة إلى أن الإنسان قد يكون مقصرا في الأعمال، يكون مقصرا في الأعمال، ولكن بفضل توحيده الخالص لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى قد يغفر له. وتذكرون جميعا حديث البطاقة، حديث البطاقة، ذلك الشخص الذي يخرج الله تبارك وتعالى له 99 سجلا من السيئات. سجل كما احنا نقول روجيست، ها، عنده 99 روجيست كامل سيئات. فيقول الله تبارك وتعالى: هل ظلمتك شيئا؟ يعني ظلمتك، تشوف سيئاتك، ما ظلمتك؟ يقول: لا لا يا رب، ما ظلمتنيش. هل لك حسنة عندها، أو عندنا عفوا، هل لك حسنة عندها لا تراها؟ قال: ما نشوف حتى حسنة درتها، لا تقدر تقابل هذه السجلات. قال له: ما كاش. فيقول الله تبارك وتعالى، يقول له: بلى لك عندنا ماذا؟ حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها وجنه، يا جماعة، كلمة توحيد لا إله إلا الله، ولكن يعني قالها بصدق، قالها بإخلاص. فتوضع السجلات الأخرى في كفة، 99 سجل توضع في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش تلك السجلات، تطيش تلك السجلات، تأمل، غفر له تلك السجلات بماذا؟ بتوحيده الخالص لله تبارك وتعالى. إذن فالتوحيد من أعظم، من أعظم ما تكفر به ماذا؟ السيئات. لهذا ورد في الأذكار: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولهذا على الإنسان أن يعمل على ماذا؟ تصفية توحيده، يصفي توحيده، يعني من النفاق، من الرياء، من الأشياء التي تقدح في توحيد الإنسان. ولهذا يقول الإمام مالك: وإن كان له تقصير في العمل. يقول: وقال بشر بن الحارث، وهو المعروف بالحافي، الإمام الزاهد المعروف بشر الحافي، يقول: الإسلام هو السنة، الإسلام هي العقيدة، الإسلام هو العقيدة. يقول: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. ويكفي أن مفتاح الإسلام، أول ركن من أركان الإسلام هو كلمة التوحيد، صح ولا لا؟ إذا الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وقال فضيل بن عيام: إذا رأيت، يقول إذاش أنا يا، يعني كنت نمشي في الطريق ورأيت رجلا من أهل السنة، يقول فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كي يقول كي تشوف واحد سني على معتقد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، يقول كأنني أرى واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين، فكأنما أرى رجلا من المنافقين. يعني يقول كي نشوف مبتدع كأني رأيت منافقا، لأن البدعة إخواني البدعة مقرونة بالكذب. البدعة مقرونة بماذا يا جماعة؟ بالكذب، لأن المبتدع يكذب على الله، يكذب على الشرع، يقول هذا الشيء دين وهو ليس من الدين، هذا ماهوش كذب، هذا من أعظم الكذب والإفتراء. فالبدعة مقرونة بالكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. البدعة مقرونة بالكذب والنفاق مقرون بالكذب. إذن هناك شبه كبير بين أهل البدع وأهل النفاق والعياذ بالله. فيقول فضيل بن عياض أنا كي نشوف يعني مبتدع افتر كأني رأيت منافقا والعياذ بالله. ثم يقول المؤلف وقال يونس ابن عبيد العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة. احنا كنا ذكرناكم بفائدة في المجلس الماضي أو الذي قبله بأن الناس كلما قرب عهدهم بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت السنة فيهم أكثر وكان الخير فيهم أكثر. كلما بعد عهدهم زمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما تبدأ السنة تقل شيئا فشيئا. ولهذا يعني يونس ابن عبيد مع أنه يعني كان في القرون المفضلة، ولكن لما يقارن الزمان الذي هو فيه بزمان الصحابة راه يشوف أنه الدين راه ينقص، الدين راه ينقص، يعني البدع ظهرت وأهل البدع يعني ولات عندهم ماذا؟ ولات عندهم سلطة، ولا عندهم كذا. فيرى يعني لما يقارن زمانه بزمان الصحابة رضي الله عنهم يعني يلاحظ يعني هذا الضعف وهذه القلة، قلة السنة، قلة يعني الخير مقارنة بما سبق. فهو يقول العجب، يعني يقول الزمان اللي رانا فيه، هو يتكلم عن زمانه، يقول العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة. يعني يقول كي نشوف الناس مازال تدعي للمعتقد الصحيح، يقول هذا شيء يدعو للعجب. علاش؟ لأنه الأمر بدأت تخف. وإذا قال هو ذلك في زمانه فما بالك بالأزمنة المتأخرة. طيب، يقول العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة. يقول وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. يقول أعجب منه أن الإنسان قد يكون صاحب هوى فيدعى إلى السنة فيجيب ويقبل بهذه الدعوة ويتوب من ماذا؟ من هواه ومن بدعته. يقول هذا أعجب، هذا أعجب، لأن أهل البدع قليل ما يتوبون، يعني أهل البدع ما يتوبوش بزاف. علاش؟ لأن المبتدع يظن نفسه على الحق، هذا هو يعني خطر البدعة مقارنة بالمعصية. احنا صاحب المعصية دائما يعتقد بأنه مقصر، كان حتى واحد صاحب معصية يقول لك أنا عندي الحق، واحد مثلا يشرب مخدرات، يشرب الخمر، مش عارف، أنا يسرق، يدري في قرارة نفسه أنه على باطل، أنه على شر، فإذا نصح يقول ربي يهدينا وربي يغفرنا إلى آخر. أما المبتدع لا، المبتدع يظن نفسه على الحق، يقول كان راني نزيد نجتهد في العبادة بالبدعة، هذه البدعة راه تقربني إلى الله تبارك وتعالى، فلا يتوب منها، ما يتوبش منها. كما قال تعالى في آخر سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض أهل العلم يقول هذه الآية نزلت في أهل البدع، نزلت في أهل البدع، يعني هو في ضلال، هو يبتعد عن الله ولكن يظن نفسه أنه ماذا يحسن صنعا. ولهذا أهل البدع قل ما يتوبون، قل ما يتوبون. وهذا الذي يعني يفسر به قول السلف حتى روي يعني في حديث مرفوع ليس لصاحب البدعة توبة، ليس لصاحب البدعة توبة، ماشي معناتها أنه أن المبتدع إذا تاب وندم ربي ما يتوبش عليه، لا الله يتوب، يتوب عليك حتى لو كان تكون كافر. ولكن معنى هذا الحديث وهذا الأثر أن صاحب البدعة قلما يتوب، قلما يتوب، لأنه يعتقد نفسه على الحق، يعتقد ماذا؟ نفسه على الحق. ولهذا يقول يونس بن عبيد رحمة الله عليه يقول الأعجب منه أن يكون هناك صاحب هوى فيدعى إلى السنة فيجيب ويقبل بالسنة، يعني هذا نادر وقليل. يقول وكان ابن عون، عبد الله بن عون يقول عند الموت السنة السنة، يعني إلزموا السنة، يعني يوصي، يوصي الناس بالتمسك ماذا؟ بالسنة وبالمعتقد الصحيح، السنة السنة. يقول وإياكم والبدع حتى مات رحمة الله عليه، يعني مات وهو يوصي بالسنة ويحذر من البدع. وقال أحمد بن حنبل مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية وهو الرياحي من أئمة السلف أيضا قال من مات على السنة، يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من المعتقد الصحيح، قال من مات على السنة مستورا، يعني لم تظهر منه يعني معاصي وفسوق وفجور يقدح في عدالته، قال من مات على السنة مستورا فهو صديق. تأمل، يعني بسبب يعني انتشار البدع يعني في ذلك الزمان، طبعا يعني انتشار البدع في ذلك الزمان مقارنة بما سبق، وإلا فالبدع يعني صارت أكثر وأكثر بكثير من تلك الأزمنة. طيب يقول من مات على السنة مستورا فهو صديق، يعني بلغ مرتبة ماذا؟ الصديقية، وهي أعلى ما مرتبة يبلغها الناس في الدين. ويقال الاعتصام بالسنة نجاة، يعني كان السلف يقولون هذه العبارة الاعتصام بالسنة نجاة، يعني الإنسان إذا تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد نجا، فقد نجا سلك، يعني حتى قال بعض السلف السنة كسفينة نوح، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غارق والعياذ بالله. يقول قال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة، يعني هذا تحذير من الثوري رحمة الله عليه من الاستماع لأهل البدعة إذا لم يعني تدعو حاجة إلى ذلك. وهذا يعني كنا شرحناه بشيء من التفصيل، يعني مما يتعلق بسماع يعني كلام المبتدعة والرد عليهم ومناظرتهم إلى غير ذلك. يقول وقال داود ابن أبي هند أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى ابن عمران، طبعا هذا سند مرسل، هذا سند مرسل، ولكن بين المرسل والمرسل إليه قرون، يعني داود ابن أبي هند هذا يعني كانت وفاته سنة 140 هجرية، ويروي عن موسى ابن عمران، طبعا طبعا أنا أقول هذا يعني من باب المزاح فقط، يعني التابعي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول عنه حديث مرسل، لأنه لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل طبعا أن تكون واسطة صحابي، لأن التابعي يعني أدرك ماذا؟ الصحابة. فإذا كان يعني المرسل الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضعيف، ما بالك بمرسل يعني بينه وبين يعني صاحب الرواية يعني قرون يعني كثيرة. فظهر أن هذا من الإسرائيليات، ظهر أن هذا مأخوذ من الإسرائيليات. يقول: وقال داود ابن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران، يعني النبي المعروف: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. يعني يقول لك يعني كيكون أهل البدع جالسين ما تجلس معه، لا تجلس معه. علاش؟ خطر تخاف أنه اللعنة تنزل عليهم فتشملك والعياذ بالله. قد يقول قائل: وأين لعن أهل البدع؟ فنقول: لعن أهل البدع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر المدينة قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فبعض أهل العلم يفسر الإحداث هنا بالابتداء، يفسر الإحداث هنا بالابتداء. يعني يقول: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا ماذا؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن فهذا الحديث يعني يدل على أن أهل البدع يعني ملعونون في الجملة، وهم كما قلنا البدعة مقرونة بالكذب، والكذب أيضا ملعون، صح ولا لا؟ ألا لعنة الله على الكذب، البدعة مقرونة بالكذب، والله تعالى لعن ماذا؟ الكاذبين. ومما يحسن ذكره أيضا في هذا الباب أن أهل البدع معرضون بسبب ابتداعهم إلى غضب الله وسخط الله وإلى الذلة، يعني ربي يذله في الدنيا قبل الآخرة. أخذ العلماء هذا المعنى من قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وبعد واش قال؟ وكذلك نجزي المفترين. بعض أهل العلم قال هذه الآية تشمل أهل البدع، وكذلك نجزي المفترين، لأن الافتراء هو الكذب، الافتراء هو الكذب، وأهل البدع يفترون على الله تبارك وتعالى وعلى دينه وشرعه، ويفترون على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الآية يعني تشمل أيضا أهل البدع: سينالهم غضب من ربهم وذلة. ولذلك الإنسان الأصل أنه لا يجالس أهل البدع، كما قلنا في درس أمس، الإنسان لا ينبغي أن يجالس المخالفين للشرع عموما، سواء خالفوا بالبدع أو بالمعاصي، لأن الفتن كما قلنا فتن شبهات وفتن شهوات، فأنت لا تجالس لا هؤلاء ولا هؤلاء. طيب، ثم قال: وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. يقول: وأخرج نور الإسلام من قلبه، وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق، هكذا عندكم المتن يا جماعة، ماشي هكذا عندكم، انا عندي هكذا. ومع الاسف يعني كاين ناس يعني قاعده تحقق في الكتب ويقول لك طبعه مزيده ومصححه وملقحه، ولكن الكتاب في واد هو في واد واحد اخر تمام. يعني داير نص، يعني نص هذا الاثر فيه جملتان، الجمله الثانيه ما عندهاش علاقه كامل بالجمله الاولى. يقول من جالس مع صاحب بدعه في طريق، يقول فجوز في طريق غيره، هذا من سوء التحقيق طبعا. والا يعني هو نفسه سبحان الله، هو نفسه في الحاشيه يقول هذا الاثر اخرجه ابو نعيم في الحليه، حليه الاولياء. لما ترجع لحليه الاولياء تجد الاثر هناك مستقيما لا باس به. اذا رايت مبتدعا في طريق فخذ في طريق اخر، سليم تماما. ولكن بتحقيقه هذا يعني راه يعوج في الكتاب، يعني الكتاب هو يعوج به ويقول لك طبعا ونقحه ومزيده مع الاسف الشديد. طيب اذا يعني صواب هذا الاثر ان يقال اذا رايت مبتدعا في طريق فخذ في طريق اخر. يعني كي تكون تمشي في طريق وهذيك طريق تتلاقى بواحد من اهل البدع ماشي، بدل الطريق. وهذا طبعا السلف يا جماعه يقولون هذه الاقوال يعني من باب المبادره في التحذير من البدع واهلها. وماشي معناتها يا جماعه هذه النصوص عن هؤلاء الائمه يعني لازم نطبقوها بحذافيرها والا ما راناش يعني من اهل السنه، لا غلط يا جماعه. لهذا يعني نحن دائما في مثل يعني هذه يعني الاشياء يعني ننقل يعني الادله التي فيها عكس ما ورد في هذه الاثار. ولهذا سياتينا مثلا فيما يتعلق بالصلاه على اهل البدع، الصلاه على اهل البدع. النبي عليه الصلاه والسلام لما مات عبد الله بن ابي بن سلول، واش يكون الرجل هذا يا جماعه؟ واش يكون؟ ها؟ واش يكون يا جماعه؟ هذا راس المنافقين، والناس كامل عارفين بانه هذا منافق وراس المنافق. لما مات دعي النبي صلى الله عليه وسلم باش يصلي عليه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلي عليه. عمر رضي الله عنه عمل المستحيل باش النبي صلى الله عليه وسلم يصليش عليه. يعني جعل يعني يقف بينه وبين الجنازة، يقف بينه وبين الجنازة، يقول يا رب كيف تصلي عليه وقد قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يعني تصلي على واحد منافق كيف هذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول له غير بعد غير صلاة اللي نصلي عليه، حتى يعني نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك راح نستغفر له أكثر من 70، نستغفر له أكثر من 70، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. لهذا ورد في الرواية في البخاري وغيره أنه بعد أن صلى عليه نزلت الآيات التي تنهى عن الصلاة عن المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. ولكن فات صلى عليه، خلاص صلى عليه. وقبل ما يدخلوه للقبر يا جماعة، قبل ما يدخلوه للقبر النبي صلى الله عليه وسلم حمله ووضعه في حجره، قعدوا في حجر وألبسه ماذا؟ ثوبه قميصه تدفن به. فهذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم برأس المنافقين، هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم برأس المنافقين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علاش دار هذا؟ يحب النفاق أعوذ بالله، يحب المنافقين أعوذ بالله. شاف مصالح وراها، لأن هذا الشخص هذا راه زعيم في قومه في قبيلته، فكيدير هذا الشيء القبيلة تاعو يعني تحفظ وشنو؟ تحفظ المعروف تاع النبي صلى الله عليه وسلم، غدوة من غدوة توقف معاه في الجهاد في حروف كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في ذلك ففعل ما فيه مصلحة. فنفس الشيء هذا النصوص اللي راكم تسمعوا الآن عن الأئمة مش معناتها كل ما تشوف مبتدع في طريق لازم تهرب وإلى مراكش سني، ما أبدا أبدا. ف يعني المسلم يعني يفعل ما يرى فيه مصلحة للدين ومصلحة للدعوة، واضح، مع بغضه بقلبه للبدع وأهل البدع إلى آخره، واضح يا جماعة؟ طيب، إذن يقول فضيل: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة، من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. إذن هذه النصوص يعني يعلق عليها على ضوء مثلا مش مبقوش نعود وضع. طيب، فيما يتعلق بإهانة أهل البدع والغلظة معهم، العلماء أخذوها من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم. قال العلماء: أهل البدع يدخلون في هذه الآية. علاش؟ احنا الكفار والمنافقون نجاهدهم ونغلظ عليهم لأنهم خالفوا الشرع، صح ولا لا؟ وهؤلاء أيضا خالفوا الشرع بحيث زادوا في الشرع ما ليس فيه، وخالفوا الشرع فاعتقدوا ما هو خلاف الشرع، واضح؟ هذا الأمر الأول. وثانيا، لأن البدعة كما قلنا مقرونة بالنفاق، يعني كاين تقارب بين البدعة والنفاق كما فسرت آنفا، لأن البدعة فيها كذب وافتراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المنافق: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. هذا دائما يا جماعة يعني من باب ماذا؟ التغليل. يعني هذه النصوص تعمل على أن السلف يعني كانوا يغلظون يعني في هذه الأحكام حتى يعني يحذر الناس يعني البدع وأهل البدع. بالمناسبة أيضا مانيش عارف في المناسبات الماضية يعني كنت ذكرت يعني هذه الفائدة أم لا، يجب أن نعلم طبعا كان قاعدة عظيمة جدا لأهل العلم فيما يتعلق بالأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام يعني بها العلماء خاصة في باب العقائد يعني الأسماء التي تطلق على الناس والأحكام التي يحكم بها على الناس. مثل مثلا من الأسماء يقال فلان كافر، فلان كافر هذا اسم، فلان منافق، هذه أسماء وأحكام، هذه أسماء وأحكام يعني وردت في الشرع. يعني منافق حكم عليه ماذا؟ بالنفاق. كافر حكم عليه ماذا؟ بالكفر. وهكذا. فعند العلماء قاعدة مهمة جدا، وهي أنه ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، وليس كل من وقع في كفر فهو كافر، وهكذا. هذه قاعدة مهمة جدا ومأخوذة من النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يلعن شارب الخمر؟ ألم يلعن شارب الخمر؟ واش نقولوا؟ نقولوا نعم ولا بلى؟ شوقي واش نقول؟ ما نقولوش نعم. إذا قلت نعم صافي ما لعنش، تقول بلى. خطر أنا سؤالي كان بالنفي، فإذا أنا أقول ألم، لم هذه نافية. ألم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرب الخمر نقول ماذا؟ بلى، نقول بلى، لأنه إذا قلت نعم فأنت تبقي على هذا النفي، وبالتالي فمعنى ذلك أنه لم يلعن وهو لعن. النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، صح ولا لا؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 وذكر منهم ماذا؟ شاربا. كان رجل يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقد شرب الخمر، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده. ذات مرة جاء به وقد شرب الخمر، فواحد من الصحابة رضي الله عنه أخذته الحمية على الدين، فقال لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به وقد شرب الخمر. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه. سبحان الله، ياك النبي صلى الله عليه وسلم تاني لعن شارب الخمر، ومع ذلك يقول الشخص، يقول لا تلعنه. هذا صح شرب الخمر ولكن ما يستاهلش أنه يلعن. علاش؟ قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يعني قام به مانع، هذه محبة الله والرسول مانع من لعنه، قام به هذا المانع فلا يلعن. إذا ماشي كل شخص ورد فيه لعن فنلعنه بعينه، لا، غلط. فنفس الشيء، هذا هو معنى القاعدة، ماشي كل واحد يرتكب بدعة إذا هو مبتدع، نجري عليه أحكام أهل البدع. ولهذا علماؤنا وأئمتنا لم يبدعوا علماء كبار وقعت لهم زلات في العقيدة، علماء كبار وقعت لهم زلات في العقيدة. الإمام البيهقي يا جماعة، إمام البيهقي عنده زلات في العقيدة، أشعرية، ابن حجر العسقلاني، الإمام النووي، علماء كبار جدا. كاش نهار سمعتوا شيخ بن باز ولا الألباني يقول قال ابن حجر المبتدع ولا الضال؟ أبدا، مع أنهم وقعت منهم زلات تتعلق بالعقيدة، ينفون الكثير من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك لم يبدعهم العلماء. علاش؟ لأنهم لم يتعمدوا، يعني ما همش ناس يعني تعمدوا فيهم عناد، لا، هذا ما أداهم إليه اجتهاده. هؤلاء عاشوا في زمن البدعة كانت هي السائدة، يعني البدعة هذه تعلموها من صغرهم وشابوا عليها كما يقال. هذاك وجعر مع يعني جلالة علمه في الكتاب والسنة. إذن فاتبعوا يعني هذا المذهب وهذا المسلك عن اجتهاد، فأخطأوا. وهذا الناس عرفوا بأنهم معظمون للكتاب والسنة، كانوا يعظمون القرآن والسنة. ولهذا نجد مثلا الإمام النووي شافعي ويخالف الشافعية في بعض المسائل إذا تبين فيها الدليل الصحيح، إذا تبين فيها السنة صحيحة يقول لك الأحق، السنة أحق وأن تتبع، يقول لك السنة أحق وأن تتبع. فهؤلاء يعني كانوا معظمين للسنة، ناس تعظم السنة، تعظم كتاب الله تبارك وتعالى، تتبع الدليل، ولكن زلت بهم القدم في أشياء، وقعوا في أخطاء، عن اجتهاد. فلم يبدعهم ماذا؟ أهل العلم، لأن هؤلاء ما همش أصحاب هوى، ماشي تبعوا يعني هذه العقائد عن هوى، بل هو الذي أداهم إليه اجتهادهم. واضح يا جماعة؟ ولذلك فليس كل من وقع في بدعة نقول هذا مبتدع ونسارع ونبدأ نطبقوا عليه كامل أحكام السلف، مع أنه بدعته أحيانا كما قلنا تتعلق بنشكة في المولود، هذا ما قال، هذه البدعة، يعني ما هو جهمي، ما هو رافضي، ما هو خارجي، شخص يعتقد مثلا جواز الاحتفال بالمولد، لازمش نكبروا الحال يا جماعة. هذه مسألة يعني أشبه ما يكون بالمسائل الفقهية، مسألة فقهية فيها خلاف بين العلماء، كاين اللي يجوز وكاين اللي ما يجوزوش، أنت مقتنع بشيء اتبعه، وكان واحد آخر مقتنع بشيء وهذا آخر يتبعه خلاص، هذا مكان يجمع. فلا ينبغي أن نعطي الأشياء أكثر من حقه، نبدأ نبالغ في الأشياء حتى نوليه نعامل الشخص اللي يحتمل في المولد النبوي كأنه ما يش عارفنا، كأنه الجهمي بن صفوان والعياذ بالله. هذا ما هوش ميزان يا جماعة، ما هوش قسم، مع أنني أنا شخصيا أرى بدعية وش في حبس التجمع بالله ممكن بالله حبس من لازم نزلبه قبل ما تخلص الفيلم. كما قلت، مع أنني أنا شخصيا مقتنع أن الاحتفال بالمولد بدعة، أنا مقتنع بهذا أفتي بهذا، ولكن هذا أقوله يعني لتنبيه إخواننا، يعني كاين الناس عندهم حماس زيادة يعني في السنة وكذا، فتجده يعني كما قلت يعني يحمل الأمور أكثر مما يعني تحتمل. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا الفضيل بن عياض وش يقول؟ آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. يقول قال الفضيل بن عياض، وهذا آخر أثر في الكتاب يا جماعة، يقول إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكون أو ولا يكون صاحب سنة، ولا يكون ظاهر هكذا هي، ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. هي أصعب أن يقال إلا من نفاق، يعني كما ورد في بعض المصادر إلا من نفاق، يعني بدافع النفاق. وكلمة يمالئ معناها يناصر، يناصر ويعاون، يعني إذا رأيت شخصا يعني يناصر يعني صاحب البدعة فهذا يدل على نفاقه والعياذ بالله للعلاقة الموجودة كما قلنا بين البدعة والنفاق. طيب، ثم قال ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر، الانتهار هو النهي بشدة، يعني إذا قلت مثلا لشخص لا تشرب هكذا أكون نهيته، ولكن كبر أشرب، هذا هو الانتهار، هو نهي معه ماذا؟ شدة. طيب معليش خليها جامعة نكملوا نكملوا بدون الله. طيب قال ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. يقول مؤلف فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المجالس ونهاية هذه الدورة. في ختام هذا المجلس يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الجمعية خير الجزاء، فقد كانوا سببا لاجتماعنا في هذه المجالس الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لمزيد من الخير والتوفيق والسداد. وأتقدم يعني بشكري لأبناء هذه المنطقة يعني بلدية بالمهيدي على يعني حفاوة يعني ضيافتهم وكرمهم، فجزاهم الله خير الجزاء، والله تبارك وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في الشيخ على المجهود، جعل الله أعماله خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. نفضل بهديتين بسيطتين مقابل المجهودات الجبارة التي قام بها الشيخ. تفضل الشيخ ياسين البلوي. ربي يجازيكم يا جماعة، بارك الله فيك. أمين وإياك، الله يبارك فيك، الله يحفظك شيخ ياسين، بارك الله فيك، ربي يجازيك كل خير، بارك الله فيك، ربي يجازيك. تفضل الشيخ. ربي يجازيكم كل خير، بارك الله فيكم يا جماعة. إن شاء الله لقاءات أخرى إن شاء الله في مناسبات قادمة إن شاء الله.